حرمت ما أزمن في الأرض العباد سعدي بسيدنا محمد ما أزمن في الأرض العباد سعدي بسيدنا سبحانه الملك الفرد الصمد المياليد والميولد والمياه كله وقوف ان احد انت العزيز يا محمد لا ازمن يا رب العباد سعدي بسيدنا محمد اسمك على الكون فرزين شهدا من النعيم مفرزة والبيت عندي يحكي السين وانا الخير منه انت وشطوني بيك ماني رايد سوى الجديد وانت نعم المراد زعزعت عاوزين وخايف مفتاح ما تحب عن روس الاحشاد أنت العزيز يا محمد يا عزمان يا عبد العباد سعدي بسيدنا محمد صارك الجليل وعزاك ورضاك وصفاك علينا صارنا عرب من جدك يا فارس روحينا بينا جعل نفوسنا من سلام تطيق لك سلم فينا عهدني وفي شهد فنون غزية وفي لحاك في حرم نار مات الواحد زاد الحبيب سيدنا محمد أنت العزيز يا محمد فأنا أسمعك وما بعيدا سعدي بسيدنا محمد إذا طلبتي فاطلبي وتعود زلتي محيا وإذا نقول يا محبوبي في هوان ما أصعب عليا ماني مزين ولا قيد ولا شجيع تفزع مني العباد ولا بالموال مسيد شيخ القبيلة وتشاور في الميعاد أنت العزيز يا محمد يا عزمان يا رب العباد سعدي بسيدنا محمد شوقي كتير ما صبرشي مالي حبيب من قنتا محمد ندير القنشي سيد العباد يا لونتا لا لوح لا قلم لا عرشي لا دين لا علوم مشتا لا صوم لا صلاة لا مسجد لا بر لا بحر لا حرس ولا واد لا عين لا سواني تشبك لا نخلا بساتن بتمار دار انت العزيز يا محمد لا عزيز يا ربي دار سيدنا محمد شياب طايعه وتلمد والمؤمنين شتى في كل بلاد حاضرينهم الضيق وعلى الخوف الاسكان والاعتماد انت العزيز يا محمد على اسمك يا ربي تعجب سيدنا محمد محمد رسول الهادي المصطفى رسول الإله المجد بطرز شادي مغروب فيه باغي نقاه اسمني ضم جسادي راني على اشواقي لابد قالوا جبرت ما يكفيني من زاد ونسير فوق سلب مساعد ونروح ليك بالزوجة والأولاد أنت العزيز يا محمد لا أسمين تغرب العيدة سعدي بسيدنا محمد كاب غادي نطف يتسابقون صدقية باغي نزور مالي طاقة مكة ضحات فرض عليا والموت لغنى صفاقة ونخافات قص تربية نبكي بكى غريب مفرد نار الشواق في القلب بغير زناد باغي نزور قبر الماجد من لا يزور ما أحق عليه رقاد أنت العزيز يا محمد لا أسمك لرب العيدات سعدي بسيدنا محمد يا ربنا الجليل سألتك زيارتك مقصدي نرجع شفاعته ورحمتك هي وفا من ايو غرضي حمص عيب الخضر عبدك بعض الحطام يقحروضي سلام ربنا ما ينحد على الشياق والقرى نور تماد بالمسك والعبير معند وعلى الصباط نعم الشرف السياد أنت العزيز يا محمد عزيز الأرض العزاء سعدي بسيدنا محمد زمان كل رب عباد انت العزيز يا محمد انت العزيز يا محمد انت العزيز يا محمد.